الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، والله شديد العقاب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المدنية سورة الأنفال الآية 46: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله نو الله أن ملاكتين يعون الشبل واتشو إيه بزوك دي قرآن لا يمثال اسك أربع عند متاي هنا للاد يا نبيون الشتاء كسو الشتاء قا قرآن تومي ناقروا بل إمام هدونا بل بسلاس بس بوتا أجد طاعة الرسول مقرون ما طاعة الله في 36 موضع من الآيات الآلو دمو مطلق أنهم يا ملايك أي جدهم في كذا وكذا أيضا. وأطيعوا رسول الله بل في كل ما أمراكم به ونهاياكم عنه بأذى واتشونا قالوا والله تعتذوا واتشوا فكلكلوا واتشونا قالوا فكلوا لمن؟ لأن الله ورسول الله يأمران إلا بعين المصلحة ولا ينهياني إلا عن عين المصلحة. بك يهك هنا بك طاعة إجمالية بقول لنا من البات إشي ميبالو نقر زرزرو بيقلت ما ننبوت علي يعني مثلا صلاة من طاعة الله هنا ورسوله لازم يروي او واتي زوات الزكوه واتي الرسول على ترحموني حج زكا صوم يا زرا يا عباده يا طاعه اي بالزرزاج ايش يبال بس لا يقدبوا في كل ما امر واتي الله ورسوله واتي الله والرسول واتي الله ورسوله ولا تنازعوا دمو اتوزاغا تتقاقق نحينا في كل ما أمركم به ورسوله الله أنا ملاك تنيا وبزوجته نقرأ توزعه كفيل النسرة كفيل النسرة بلاش أتبروا بك وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا أذى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم منا فتفشلوا كفر الله منصوب بأن مدرسا بعد الفاعل واقع في جواب النهي عرفة سببية ولا تنازعوا أي لا يكون منكم تنازع ففشلوا فتفشلوا فتجبنوا تفرى الله كما حصل يوم أهود تزازات نبيون وذا أمثال يهون كذا كترى راو أنا أترى أمثال يهون سووت وطان توقاش ناتسو إلى ما مايسين تزيلا أتركك وراتش عبد الله من جبير ميبال شمونا ريال ياو أربعة وشورة أسروت شكروا يهون هنا انجلي فتفشلوا وتذهب ريحكم تفرى الله حيلاتهم يهيدان ريحكم روحة ريح تنفاس أتراتشوال ريح تنفاس مارباس نفاس مار النفاس أهم قوة مالتنا ريحكم أي قوتكم حيلاتشو يزي بلو مغوض حيلاتشو هيدا فروا يبدلك أن أساسو سوسو أساسو سونو شين قد أمو ياشر نفسوات يهود كان قل ودا شي قد أمان أبربو على سوسو متو ميون سراويت عبد الله بن أبي رئيس المنافقين إذو شرش إنجي هونهم قل سبات متو سوستشي مقواقوا مكين نبار هونهم قل يا بسبب المخالفة والتنازع حصل هذا. إنجليا ومكر استوى ملك يا مام المسلمين مش مكرنا. بسنا وبتوحيد وب الله برسول ذي ذا عنده عنوان قتل توازو دلنا لكننا ولا إن سعيد يعني لنا أنتي. أليس إلزار متعوس خالفنا أمر الله بل أوامر الله وخالفنا أوامر رسول الله وارتكبنا نواهي الله ورسوله فأصابنا ما أصابنا من الذل والدمار والحقار إيه منا يوم فتذهب ريحكم حيلات شنهيدا كما حصل يوم أهود ششوا وكفيلوا إكاتسنا الزربات شو كثروا جسالات شو إبليس شوها يهنا وهنا الله في ميراد شو وتذهب ريحكم واصبروا دمو واصبروا على طاعته ورسوله صبرك ليلة الله رسول طاعة ما فلتنا إتشار جهاد الزوال الله رسول صبرك ليلة جهاد التارك صلاة الزوال صبرك ليلة التارك وهكذا ولذلك يعطف الله الصبر مع عدة أمور كبزو طاعة وجقاء الله يا قرآن يوال صبر المعظم وصلوا إن الله مع الصابرين الله كصبر وجقاء هي مئية خاصتان للنصر والتأييد مقتضاها النصر والتأييد يا الله إرداتها برتاتنا إرداتا كسابروش قال رب الصابرين مع الصابرين يلا الله سبحانه وتعالى نصبروا إلى لأو بجهادوا بمنور ونقدي لذلك إذا فاسبتوا واذكروا كثيرا لك تفريوا بلو وأتيئوا الله ورسوله بلو إلى الله جل وعلا ثم قال جل ولا تكونوا أتهنوا كالذين خرجوا عند النزي عند النزي والتصوّج أتهنوا عند النزي يقرون لا يلين بلو عند وقالوش أتهنوا كفار مكان يوم بدر وطبق ميداني قال صار أتهنوا كالذين مثل الذين خرجوا من ديها كريثة عند وطوتين بطران أي بطرين عشرين متكبرين يقولون بطران حال نو مفعول لأجل الهال خرجوا لأجل البدل كراسي بوطوت بل حال ما هنو أقرب نو يقر سيون وطوت ورئاء الناس ومراعاة للناس سوتش لما سأل لا يلينا لكرات بلو إن دوتوا أين توجدتون يبدل كان كفار قريش والطبات الميتا يقلصا ويسدون عن سبيل الله كالله من قصة وش لي كالكرياء وذا حق نطاروت الرسول سابا وش لي واقو موتات راسو كالله من قصة كالكرنا لكن عند النزي أتهون مالتنا نزينا تواصل بعد التنوش نارسو بلو بتكبار ثم كالكرنا ويندو يسدون عن سبيل الله إيه بس إلى مباركة ناقر ويخرجون بس إلى ما تناقرون أبار لأن دنا هل لأن يتجددوا ويحدث كله هلين من جديد كالله من قد بالله وبالله الله حيث كافر وش يتقالونا بنققرات وبفلسيكات وبسلطانات وبهبطات كالله من قد ليقفوا رسل من أدرك بس إلى مباركة ناقر بحال ممكة أطفوا بسيلة ويمكن وخرجوا من ديارهم ولا تكن الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويسدون ولا تكونوا كالذي يسدون بس في مسلانا ويندموا مستأنفة هنا هذا يدرك والهالو أن يسدون السيهون جنوة الأمر الردم كالزاقة السران ويسدون عن سبيل يسدون الناس عن سبيل كالله من قد لكلكلوا والله بما يعملون مهيت بمثل الله يأوق أكاب أكاب يأوق أسعال ليلة جملة حارية في موضع في مهل الناس بي وقع تعليلا يا قال إلى رجل كفار قريش كما كاسيوت أمانا اللبن بلو خرجوا بخيلهم وكويلائهم فرصات شوها إلى أتشو سنكات شو سكات شو كرات أتشو رصات شو تمكت أمانا اللبن بلو واتو نبر ليولين دمو سون إيجابن النفاس ومان نفاس ولا ما سايتنا انجد الرياء من صفات الكفار كما أنه من صفات المنافقين ما أردنا نهى الله عن نهى الله المؤمنين عن التشبه بهم في هذه الخصال الذميمة والله ما يعملون مهيد ومثل السلام والله الله سبحانه وتعالى بل أكاتوا أكابوا أنتم نجرني عملتوا نجري إلا من نصب ومثل السلام من هون لمن دون على ما وسيد جمر ما درس على ابن دميكولاش من دور قلو وإذ زين وذكر إذ زين لهم الشيء شيئان بشل من لا تو كذي ذكر الله تعالى أعمالهم مدفوع سراته ها ያ ከማስተብሏል ሲሉ ደግሞ ሁሉ ማለት ነው ሁሉ ማታጅ ያ ሁሉ إلا الناس من مرجان يقولون نجاي إلا بيتشا ولا تنازعونه بمنون أتقاتش على بحقو لاينا حقو من لاينا يا قرآن حديثونه بمان الرداد النا الجلالة بمان بس على فوت شو ماله إيه ولو بحقو أتوا زاقه وأتصن بهذه الله جميع ذي بيع حبل الله هو القرآن حبل هو الدين هو الإسلام هو السنة لو بس زلا عند هنونه السنة ما قرآن الاجتماع لو بمستباته سنة يسر استبانه حق باطل باستنالنا يا لأنه فأخذين بينهم الأدار والبغضاء إلى يوم الكامة إلى أهل البدعة كونا ما بمهالا سو لجنتنا مفصا فس مجانا باطل ما طالعه يتطينه وقلت له اللهم ترك عماله شير الناس كلان قلقل الله من دفك يومك أكوه ما قلت له يه مارد النسو علامات سو سكيتا ماليهور مسلمو أنت مبتدع أنت النهول أنت مبتدع كبال أهباش كالك أنا بديت بقى لفاف بسوار بونا دعوة لا إيش يا دارك بأحباشون جديد يهونا كسانا زارين من ناقر الله اللي سلا أحباش عليه يعني هي لا كاتو بتار قال بان أحباشين كمان ناقر كمان كم هي هذا قاعد الله مديش إما جاهلوا إما تقليلوا إما لذي إما كونا نبيلا من إياك ويعني ومهدثات الأمور هذا إيش سلف الصالح والقرآن هذه ترى الآن بالله دينا تلفو دمات شرافة الصوت بأقبابه ما لنا لا من يجري مبتدين يجري رافدين وقدرين ومعتزلين لا من أئمة الجر والتعديل جردوا ألسنتهم وأقلامهم وأوقاتهم يعني للرد على أهل البدع مع أنهم صالحون أهل البدع وجه صالح كمونة الجمع سبحان الله صالح ابن حي مين بارس ريو حياء أمد قبايا عندك للوطامي وما هذا مبتدين بالورد عندك كراديسي حسن الكراديسي إن عرس المحاسبين سبحان الله عبادات او صلاتات او آية من آيات الله له سلام بكم دنيا الله والرومي ببالات امام احمد بن حنبل اتسمو تعالى لا تقدروا بتنكيس رأسه على فإنا لله إن زوج المؤتدينات او جاهلنات او مبتدئنات او يا ليله ليلان يا ليله ليلان بسنة بقرآن حديث بمنهج السلف قدمت صحابة وش عند الناس عليكم بالجماعة وقال يشبه ريان بالدلوان الجماعة من هم ما وافق لك وإن كنت وادك بقى بالله سواء ترد ننقله يقولون شبهة ثم يكون وصوم كان نصف سنة أقل أحوالي ليلة عبد سوي الرأس على كل جهنية ما أنه جبر يامك مرجع مثلا مرجع ننقله قل مرجع يدلم بس إيتان مرجع ننقله مرجع ننقله نتكم كل ما استدل لباطله من كتاب الصوف إنه دليل دليل عليه وليس دليلا له كما قال ابن سليم رحمه الله هنا غنجي هيراسو أتي وزاقبونه يا لها اللو أو أجنده يهود كان بسكسف كستفنا من حكمه عامنا بمن لاينو يهود كيزي يتخالفوت بمن لاينو بر ما زمرك لينا في يمن حاجرنا يا عكيدة تنش نبراته وسعبه نبرا هونهم باتنش نقروا كونه عند لاي هو أنا وباتن بدك أكل نقر بفروق نقروا انكال لينات بمسترسون الله هنا عمدتاو زاري بأسلو بزندو بأكيداو لينات فقرو بفروق عند النوم جبنا بقنا عند الناس أجرنا ولا سي ظلمات ولا الشبهات البدا ظلمة والسنة نور وهل يمكن الجمع بين الضدين الضدان ليس لنا ولا يفترق إذن إيه ما يقول نقر نزل بلو يا ولن نسو بلون سلفيا ما تأيقبان هزبي الناس إنه بيتني سوني بطنا أيقبان لوجيكنا بلو من نقر ألقباتهم من نصيبه ترسل دينون أو قواله من نصيبه تمام جهة ساستك هيدنا دي لا قال قطع تشو من قد من دول ترى دول بلو بقى دعوة ورعايته وشلام بيوادي سوشان بقى نباب رونا تشلق بقى سوى عمسيتو عمسيبو بقى فرقمو تريك عاكا قبا نقر كتال مدرك لايكا وقع بسو بيت بقى من دلو ابن سيبيان وين بخاري نو بسو بيت مسلم نو يتشبو دلو ليلة ما برس ابو عياس قبا ايه تنقر كتان عقر انجليزة كتان عقر عاري ما يدلم مدرك الأمارينا كالقلات كفا مدرك كان لو ميديا سوشال كتاي كذا ولا ماني بعدين دي. جالس قرنه كونه إن ده أنت سنت شواجو سايحون شواج على. سنت كارد بيتشا سايحون كارد بيتشا على. سنت بين واجو شواجو على. وأتي ولا رسول الله سنا ذفت الشر فذبره وصبر إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا إن لو تسوشتهن من جارك أجرات وطيا وكما كوطوت النو كفار قريش أسمركتو بطرا يقرس ولئاء الناس لسوى شري يولي بلوي وطوا ويسدونا ولا تكالذين سدونا أن تكالله من قدر الله عندني فلكلوت أتهنوا يعني لا الله بلا تصيروا كرات عين رباتوا كالله من قدر أتكدوا ما لك أتكسون أتكالكلوا إيالنا الله جل وعلا أنسانيه والله يعملون محيط الله دموع من سيو سراه اللو أكاتو أكابو أكار الله إما ندات شواله الله علمه محيطنا بكل شيء محيط بكل شيء إهاتة علمه وقدرانه لا إهاتة ذات أهون سيطاي ظاهره آمنه إهاتة الذات لهم إهاتة العلم إهاتة الفئل إهاتة المثلة قلنا إذا محيط إهاتة العلمه إهاتة القدرانه قلتنا إذا لا وأخرى لم تقدروا عليها أدحات الله بها إلى الله جل وعلا وأما قول جل وعلا فإن جهنم مهيئة بالكافر مر إهاتة الإيش ذاتنا جهنم أكاتا أكابات جاء شوارس آياملتو وأما إهاتة ذاتنا وكالك عندنا اتصال كمخلوق غاية مطال اختلاط مطال تحديد مطال قلتنا إذا لا إهاتة علم وقدرانه دمه ومعلوم أن المهيئة أعظم من المهات به فمثلا لله المثل الأعلى يونتشي إذا كانت كمتحات بزورة عندي بسكاللات يعني كالله سفايلة تكالله يوجد انكنسي هنا هنا ممكن لابد أن يكون المحيط هنا محدودا والمراز إهادة إهادة العلم والقدرانه كالله أيامل توتون لما لسنه وأن نزلنا أن يجزلنا في الأرض ولن نعجزه حربا وما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء نعم ثم قال جل وعلا زين له الشيطان اما سراته الشيطان بشلال لما لاتشو قد زين نبره نيتا ذكر الله تشيلال سراته كفار وشميسر مكفو سراتشو وقال يا لاتشو قد زين لا غالبكم اليوم من الناس ذاري كسو ما لم أشني فاتشو يا لاتشو وإني جار لكم إنه لن نانتو طباكي خلال أدراجيني يا لاتشو قد زين بلاس سيابك وطو قطم يون هنا يعني دمو قالوا وديونا فرص فلما ترى سيأتان ولدتو أنجاو السيطايونا ورمي داقبتو السيقات أمو كيزي ناكس على عقبة وداوها لتاودة تركزو من دناو أفهد السيدة وقال آلة إني بني أمي كما ترجعت يا الله أهلا ولا تنسى بلاس سيابك إني رمى رسل ورمى سيوتني يا الله لذي يتاين أقر أنت ما يتاين أقر إذن رأى جبريل وهو يستعد للنزول إلى المؤمنين لكي يمدهم مدهم ومن معه والله شديد إني أخاف الله شفت كيف أبيت أبيت عندنا الله نفر لهم الله كم يفر تحقيق أرقنا يا شيخ أعسل خلق لله إبليسنا وما هذا كله تغريرا وزورا لنار إني أخاف الله الله نفر الله والله شديد الإكاب قطاف وطعم برتون إلى إيه يا بدر كان كفار قريش كمكاسي وطو تنسوا على الجو تنسوا إني كان ننتك قال له الله الجو أنا تبقى الجو ما أنما عشان يفاتوا زاري عشان يفاتوا بلدقون أفاتوا كما تقال الله الجو شكري لهم تنسوا على الجو تبدى لهم في صورة رجل اسمه سراقة بن مالك الجؤشمي السلم بن برياني المفتي مكة سلمه الذي اتبع النبي وابا بكر على طريق الهجرة بس وين ذلك بلو تناسوا لنيت بكات شوال ما عندما عشان نفاتشون ذلك دلتا كنا صفاتش تيمة على تناسوا على شوال كما كاوتوا قفقسوا قفقس قفقس حتى وصلوا سعيد بدر بدر إذا درسوا واقترب وقت القتال تقرب فإن دئذ رأى الملائكة جبريل كلاي حيلون الدجنون يزون كفاكسان انقاكات اهي نقر كبدا قدار وزاري قديدي فلانو طولو راسين مادان عبد بن يالا فلما تراتي الفئتاني مسلمون كافروا قلن لقون متايا سيجمروا ناكسوا بل ناكسين اني ارامع اني بريء منكم يلاو بطن كنان كيف وإني جاروا لكم عهد بلو ازاو بزاو قالوا نطفا اني بريء اني ارامع لا ترون ما قال نقطع إني ألتقي ننتي ألتقي شو قدر إني تايتون على الناس كذا ننتي لا يا شقيرين بعض إني أخاف الله بكرة شل ماك لا غرادي أسرك بواشوا زر على شيء إن ذي كونه شيطان نسارا كما سير شيطان قال إنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين سبحان الله ده زار قوانك أسرك يا سكبان تجيزو تراك مننا سكسك لا يسيك بيا تجيزو يسيك بيا أخيرا سيابك أبغاتي الزنا سريتو كبر ستيتو وانجر ستو سيابك كدنكو هو يسيكان يوم القيامة كنت ما يكون سيبالي وقال شيء لما قم يا أمر إن لو أدفوا أدنا وعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم لقد تدورون بالبوليس الزيجي أستخدر قوتك على أفقباتكم إلا أن دعوتكم بالجوهات كلي برواتكم فأخذتم ريشي على أتشمي فلا تنوم من يتوقع سلوهم أنفسكم ما أنا بسرخيكم على ديناتكم وما أنا بسرخي إني كفرت بما أشركتموني الله أكبر خطبة إبليس في أهل النار وما الكامل يترك خطبانا تارو رماوج سبحان الله عند ذي قول يا رجاء جغنا ما الشيطان عشان نفع جغنا هكا عند يستبك عشان نفع يعني جغنا النفع ما موتنا بالنس لذي بلو إن كيد الشيطان كان ضعيفا نعم مثلا ما درى الجماني قال من على نكس على كبدها فكس فجنا ودا ودا هارا وكان يبري أمي من هذا بس كنا إني أرى ما نفرون إني أخاف الله نفر الله نفر الله نفر قالوا نفر سالني الله نفر عايزوا أشوفنا سؤال له لا شيء لا لني الله نفر كالله هجبوت قال يا واق قال يا فاضل بسوم كتسوم نسالني أسود إتو توربي راس جبتو إن كبر أقول سوا تشو إجابة بدار جاتش والناس بيته ودا جاتش ورب لا إله إلا الله والله شديد العقاب قطعته برسم إلى سبحان الله على عقبيهما نكس على عقبيه يعني انقلب عليه بمعنى إلان إلى عقبيه بمعنى رجع نكس أصلا بعلى الفال نكس بعلى الفال بمعنى إلانه ياه نكس ودع على بلا إله وتولت ودع كتيه أفل قبته هنا فقفت شش لمان ولا ترتدوا على أدباركم من دفال أي إلى أدباركم ثم قال جل وعلا إذ يقول المنافقون المنافقون يجبروا بدجزين ويالوا بدذكر الله تشو والذين في قلوب مرض ولبات تشو بالشتاء اللوت يا نسكننا بالشتاء إذا الله يا زورو تقرأ ربينا منافقون جلد نسكننا تشو سواء وقبات تشو لما لسنا على الزمان نسكننا وستاذ قدائي والذي يقول مرض وستاذ تشو بالشتاء الله ويمشق يا الله ويمكن ضعاف القلوب من المسلمين لهم المتال جنه هي أي المتال والذي يقول المربالي باتش بشتاء الله ويو بشتاء نونا إيه نسكننا لا من بلف ديت لا يسل ورا بس سوء أطفى أرقوط والذي مرضين من العامة هون ممكن نسكن عامة نو يا وزيلة من أين تمرض نو وانا وينتن نو على الزام مؤمنوت شو أيضا لب يا خوف ويا مسلموت شكرنا بين النبار جي مسلموت شايدا هنا يدو غرر هؤلاء دينو دينو إدي إن الزي مؤمنوت شايبانو ساتش أتالوا أتال مؤمنوت شايدو مؤمنوت جرس برساتش إيه ميلو بتاقاتا نيل بات اغاطا مؤمنون يلم غر هؤلاء الذين اتلواتوان دينهم هؤلاء مفعولون به مقدم دينهم فاعل مؤخر غر هؤلاء اتلواتوا دين هيمانوتاچو شو مؤمن لا لهني لمؤمن ايلم اذا مرض ميلو ياو بطام غلا يا لو دسقناچو مالن ويسالاو قباچو بدسقنا مستقل مرض ولا النفاق اندالو عينات مالن نافقوا أزعياو نسكنا يميان طبع الركود لما عرفنا بقى مشتد هنا لما عرفنا ومن يتوكل على الله من هنا من ألاف منافق من وليدي النافس بقى الله يتمكى الله يتدقف ويتمركز فإن الله عزيز حكيم الله الشنافينا طيبا بنيانو الشنافي أستوناونا أي الشنافهم أي قوداو المكناتهم الله عزيزنا حكيم سلاهونا يرداوان ينفس نقل أي قوداو كما في سورة الأحزاب وإذا يقول المنافق والذي في كل مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بلو آل اندارو أي نفسه ثم قال سبحانه يا انجدي إيه يا بدرك أن من المؤمنون تكيتونو لزمشات توتو كافر بذات الله تشو منافقو تكيتون يحيما تلوى تشو لمدينة لنا برو كذابا فيد كبدر بفيت نشكنا يفاونو نبر بوسط أتو يا يازو نبرو جن منافق نسال أسيق اللي تأم نبر كذابا فيد بل عند عبد الله بن ربيد سلو اسكذاب رس يا نبينا التكتلم نبيون حسدو قج بلو نبر إننا سايق أبر معالتنا يا بدرك أن في عشان نفوق زي بقى هي سو أي شال منا أستون مسيء أستيليلا كلايلا أستون مسيء منور على بين دون إسكنا نجمعرو كذاودين ولا كبدري تورن وعلى ولا وترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة كان توقف شنفا يانتو مسلو إذا نتجد مارك عند عندك عزوج لا بوتاو بدأ مشجاري كونا عند دورامي عينت دورامي كوابي كم تود تنست عينت أني كلهم كريستان بيرو بذات كوابي لا بالي بس موش هيلي لا شو يا لود إن السومب عند عندي بنتنوش تمساسلو بس أشوا قبتو ينسون هاي منو تيم يكسو كهونا دينا على الله نبلوني ينسون هاي منو تنسون تنمل كهونا ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بس هذا قال ما تعبرك دعوة على ما متعرف بكرة ميجا توصلنا يعني توصلنا يا كفرات شو كونا أو قوس لو توصلنا ليش كنسلنا فول يا درجات شو نسون فول لكن هذا مكالا يا موالا ميبالا ولا برا ميبالا مكالا أن برا ميلار مدينة كهيد موالا لكن هذا يا كافي هجر كونا دولة وبوتاو اسمنا ما تبغون سلمان تبارك ما ينمش كونا اسمنا لما تعبك عندن مظاهر الموالات بأسعي وانجلي هون ميلار وهذا كان في مكة قبلا انشار الإسلام مدينة كهيد واسمنا وحي قوة كاجل بوهلا لذي بلو آيات الناهية عن الولاء والباء عن الولاء موالاة الكفار من كلكتلو آيات مدينة لا ينورد هز لا يتوم على لمن ذنب يعني مدينة كهيد وهذا صحيح أرانا الدراسة أو نعم من عبد الزارك إن الناس الناس مسلاه سائلهم قصد بلو قبطه بس استمع استمع الإسلام هي من سائلهم سائلهم جد لذا وإن دقب سائل زم بلو ترى الاستلام سو قبضتو مسلمون بقيل السماء وضعت على النامتين مسلمون الاستلام عرس يلبس به ضرورة يأكل الدرس من خال درس جن بقى على لبوا بيت قبل ما على رسول الله نصوص اللي ما استفسر هنا موران ما استفسر هنا بذي يونالج قبضتو يتصلون يجتمعون أتدمون يا كان نصوم على كان نصوم عندي تمارين يوم بسراتنا لدمو يوتاتو تلقي وتلمريو تلقي قبلنا كان السوبر بيت كريستيانا يا ومبرو لهولم لهم مسلم نقلين دينه وطايبات بتشاس يبكتون مع المطمع بيشم مع المطمع في جابة كيبو مجاب جابنا نجي لذا قبلنا كان السوبر هنا يتكتل من إيالا قناتا اليوم قيل سيري كتو قيل قناتا قناتا لاي إيهن إيه بوتا سمين دلال جيتاو يميلان يلو من السماين أيقابا ملو ماتيو سماتا عند الليلال من تلال ده في بعض إني أيتو أيتو هلاك عندنا بلو يترسموا سوانا وانا وجو إسلامنا هاي منو تكتر هون وانا دوران هاي سو بعد ما ركي قبتو خلنا سوغا هونو وسلو سنتين بس كاتها ما قفلت أي شيء بيجي هاي سو قلتنا هو ما المتاثر قدنا لهم يالو تو مسلمون تيجي تفعل إيه تو قاطر إلا أن تتقومه التقية باللسان إلى والتقية إلى يوم القيامة إلى إلا أن تتقومه توقع إني توقع نجار كهونا أو دمو وستو أنت قبلو كهونا على ما النزيل لما دان كهونا ثم كان كفراج بانيلم ينساي لما استمر بس يستمر يشيل كهونا أما راس كفر يا دم سموس مين كفر كهونا يا كفراج أو كهونا ده أول لما ترك من الملاس يا دا هي أمارات نجي كهونا اللي تشل تشل لكن أتوم عندنا هي من نجار وستو كالت كهونا مين كفرونا نجار أيضا جد إيه اللي ناقر إسراح درجة درس سؤال أسئلة صار أسئلة أمي لونه. سيدي سفر تبلو بتوك على أنسو أجابة مسلم وش ناتو قال أبغى نجد. وتركك قابلنا. مسلم زم عندي مسجد من الكومان سفروا عندي سفر ما تو ما تو مسلم نوبين يهلا بالجرنا. أباد لكتنا سوسة يكروت بيجو تلو كفران. مسلم ناتو مسلم وش. جد إني بيتسابيني لزيارة تبلو قفتو. وسط سيستم على جن إيه الناس مثلا لو سائل زنبلو على ما هو هين هونو ما جبات على بنا مالته إكره قال هون ليلو لما دار راسون هين الله الفكر الله كفر قال من ناجر إشلال أي شيء لو من ميلونه زيلة إلا من أكره قال بتوينه بالإيمان إذا لا يا سلوا ننزل مثلا لو سائل جن هون سيستم فطره قبطو مصبكو وستاين وياو باهم جديد بطعم وياو سكاسة درقونا ومسلمون شرسة وستلوتنا ايضا لما النسو بيسا مسلمون اكفرونا وطلعي هي السلوت من الباتو نيتا اللو ضرورة وش قالو الضرورات تقدروا بكفرهانو درس به المحظورات في بان نقرأ إيه ضرورة نو سيكره قدائي نو بان دي بكل ضرورة نو بولدت بكل دمو في حكم الإكراه هنا لأيهونم قلت إكراه إدلم قلت إكراه قالهون يكفر قال أنتم النقر إلا بل ليه لما دان راسون لكفر ما قالت إلا باتم راسون ككفر تطبقه لما دان إسكتار نو مسرات يالبتنا من البعض أمر بالمعروف نهي المنكر من ميلو درجة وشين تطبقه ما أدرك على بلا مثالي بيفا ما أدرك على قال ناس كفر كهونا ما أدرك إلا بل جمد وقت وقت من نصر ما أدرك مسلموش إن دايه قدموا النسون ما دان أدرك كذابوا هالا النسون كادانا النسر أساسا ديوا بيش لأنه بهيدا ديروشين بدرجة كافر وجاء مقبات من ما يشير كهون النسون لما أسلم لكركر نكركر كهونا النسون مسلو مقباتنا إن أنت إذا جفاله ما تليجال እነሱን መስለው በሪስሎ ምናምን ችግር ላይ ኖረው ይችላል በሪስሎ ምናምን ወአማ ግን በቃል እናንተን መስላለ ብሎ ማለት ነው በቃል ደረጃ ምክንያቱም ኩፍር በቃልም ይገኛል አይደል ኢማን በቃል እንደሚገኝ ኢክራህ ካልሆነ ይሄን ቃላት መጠቀም የለበትም እነሱን መስለው እናንተን መስላለ ብሎ ቢገባስ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ሙስሊሞች ያሉት ያፍርክሷቸው ቁርቁሶች ናቸው ግለውን በሪ ይቀመጡ ነው የሚሉት አዎ ካስላም ነው ራሚስ ነበር አዎ ና ወንበር አለ ልጆች ይማራሉ ሙስሊሞች ወሰን ናቸው አዎ ለዛ ክርስቲያኑ ወደነ ስለኝ በዛ እነኚህ ቁርቁሶች ያርክሳቸው አለና ወደዚህ ሆኖ አትጨመሩ ተብሎ ወንበር ትንሽ ገለልናት ሙስሊሞች አዎ ለዛ እነኚህ እንትን ይያሉ ይያሉ ከዛ መተው ነው ይገቡት ያው ሲያሳ ንሷ ጻናት ፍቅሩባተው ግዜ ከዚህ ውርደት በሚል ወደ ወነሱ ጋር ይመጣል አዱ ገብቶ እንት ካሉ በኋላ እኔም ኮከውደት ወጥቻለሁ ኑ ወደዚህ ጋግቡ ይያል ነው እሱ ካስተባበ ታውሪያ ካረግ ይችላል አሽሙር ካረ እናት መስላለ ማለት በትብኢና በትብኢና ባገራፊ እንደዚህ ያጠስተው ከወደ ያ ሰው ትግሪ ለባይማኖት ማለቱ ያ ውስጡ ባይቀበለው እንኳን ባይማን እናት መስላለ የሚለው ነገር ሳይቋቸው ማለት ሳይሆን እናት መስላለ በትብኢና ባገራዊነት ايه اسيبو بس جبتو نزل لمادان كهونا او جنز رايد مو ميتشيلو كهونا ايكو لولوم لاني اوكو واي وساي وساي لاني اني نون كريستينا تقبلي اني اون نسر تماري بنيدا كريستينا يس كريستينا اذا لم الحياه الابديه كريستوس ان بمكتل لما يكنيونا يسو اداني نو منجدي نو تكتلو يعني متكتل كهونا كريستوس ان اداني ادرجي يقبلال ميتلكو نجد اداني نو بلا يتقبل كهونا ጋፍቴ ማስተማር ይችላል ብሎኛል ከብዙ ድርድር በኋላ ማለት ነው ካኔ ድራሜላ ሄሎ ነብዩላህ ኢሳ ነብዩ መሆኑን ማንንም ያምናል መጽሐፍ ቅዱስም ሁሉም ቁርአንም መጽሐፍቶች ሁሉም ይላሉ እነሱ ናቸው የሚያዛቡት ከሆነ ለምን እሱኒ ነብይ ነው አዳኝ ነው ነብዩላህ ኢሳ አዳኝ ነው የሱን ፈለግ የተከተለ ጀነትን ይገባል በሚል እንትን የሱ መንገድ ያድናል ነቢያት ይዘው መጥቶ መንገድ አድን ጀነትን ያስገባል እሱ ነው ኩቲቦ ኩቲ ከተከተሉ እሱ ነው የነሱ ፈለክ ከተከተሉ ያንን እንትን በማለት አው ብሎ ገብቶ እነሱን እንትን እሱ አሁን አልኩ አሁን ዳርኩ ያው አሽሙር ማለት ኪና ታውሪያ የሚባል ነገር በቃላቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ መከተል ያ ዲና የሚባለው በአላህ ፍቃድ ያው ያኒ ይሄ ሸሪዓችን ያደገፈውን ከሆነ በሚያን አስቲቦበት ማለት ነው ግን ሁሉ ይሄን አያስቲቦማ አሁን ታውሪያ የሚባል ነገር አለ ጉዳይ ውስጥ ይመጡ ይሄን ቃል ሲትል ተውሪያ ማድረግ አለበት ተውሪያ ማለት አሽሙር ማለት ነው በቃ እሳቸው ያው ያዲናል ይባላል ፍቃድ ያው ክርስቲያኑ በወቅቱ ነበር አሁን አይደለም ሌላው ደግሞ አሁን እሳቸው መከተል ግድ አይሆንብን ሸሪዓውን የነብዩ መሐመድ ሸሪዓ መከተል ነው ነገር ግን የነብዩ ሸሪዓን መንገድ መከተል እስካልተቃወሙ ማለት ከነብዩ ሸሪዓ ጋር የሚሄደውን ጉዳይ ማለትን አስቲቦበት ከሆነ ላይሆን ይችላል ለማንኛውም ይሄን ሲስተም ሳትል በሌላ ኬዝ ለመግባት ለማስተማር እስላም ታድጋባ ደሞ ቀድሞ ሙስሊሞች በግላቸው በቤታቸው ማሳመን በትክክለኛ ዲን እናት ዲዋስ አስተምሮ በዚህ ምንም በትገረ በትታነሱ በዲን ተነሳ እና ቁርሶች መባራቱ ክብር ነው ቢላ ማስተማር የግድ አንተ ቁራስን ለአደጋ ለኢሳት አጋልጣ ሌላ ዲን አለ ይሰማጂ አድሞ አላህ ቁዋን ፍሰኩም ወአለይኩም ነው አላህ ጀለ ወአላ ያለው ለማንኛውም እንደ ሁኔታው ይኖራል ናልባት ከዚህ የተባለው ከሆነ እንግዲህ ያው በተውበት ተታለፋል ከወዲህ ግን እነዚህ መስጠን የሚባለው ሳይባል በሌላ ኬዝ ከለስተም ተማድረው ነፍማ አለ ባክት ይችላል አቀበላ ደግሞ እንጂ ይሄን ሁሉ እያንዳንዱን መንደር ገብተው በፖሊስ ያከፍሩ ነበር አቀን ቢያዘኝ አላገኙም አሁን በሲብካት በሲስተም አከባቢያቸው ራሳቸው ኮንፈረንስ ራሳቸው ቤት ራሳቸው እንከሆነ ባክት ገባና ወለዛ ይገድሉታል ደልባ ግድ ይሉታል ምናልባት እንደዚህ ድቡ ዳባ ድግባን ቢለው ከተደደደ አላዛ ምገደል ከሆነ አሁን ያኔ ወዝሪ ሆነ እላ ማክሩ ቃል መጥመኝ ግን ኢማን አልተገደደም ግን እነሱ ያላዚም ማይገኝ ከሆነ አሁን ሙስሊሞችን ለብቻ ማረግ ይችላል ይችላል አማራጭ ይችላል ግን በፍጹም እኮ ይሄን ካልተቀበለ ማረግ አይ አንተ ካፊሮችን ለማመለስ ቢላ እኔ እናንተ መስላል ማለት አችልም ሙስሊሞችን በግል ስለምታገኝ አማራጭ ይችላል እናንተ መስላል መስላል ቀረም ባል ይለባት ምክንያቱም አንደኛ ኢክራህ አይደለም ሁለተኛ ራስን ቀደም ተጠበቀ አለብኝ ራስህ ነው ትገደላለ ከተባ ራስህ ከምትገደል የኩፍር ቃል ውስጥ ሳይቀበል ልትል ይችላል ሌላው ደግሞ በዚህ ሁኔታ ግደላ ተደረገብህም ካቂም በላይ ነው ሌላኛው ደግሞ እነሱ በግል ሊታገኛት ሙስሊሞችም ትችላል ያ ስለሆነ ይሄ ቃላት መነሳት የለበትም ዋናው ብዙ እንትን ተብሎ ማለት ነው ثم قال جل وعلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة بالتائن روح أيها الرسول أو أيها الإنسان يكفروا سوى الملائكة روحة وستوستواتشا يدربون وزوفيتاتشا يتبدبوا كمباراتشا وأدبارهم كتاتشا يتبدبوا وزوقوا كمسوا إيال عذاب الحريق يكاطلون كتات كمسوا إيالوا سيوستواتشا سيندواتشا بالتائن روح لرأيت أمرا فزيئا بطاق أصفر أستنقات نقر تائن برهزف الجواب للتهويل لما اصفر الرات لا رأيت عمرا صزيئا عظيما كبالا قطعي نبار عندي هنيتا اصفر لنا بطعم عدنا غاري اصدنقاش لهون الى لو كافروش سيموتو ملايكا وروحات شون وستالو كذاب مكعام امتوات شوال وين روحات شوال تتاتش ستو ارضي جوان تتاتش ستو اندلو لوات شوال فالزاي وملك عمان دوما بجهنم بسنسرة افروس وستوات شو روحات شونم بكاني من شك عجوسي وستوات شو በታይ ከባድ ነገር ታይ ነበር ወይም ያው መልቂያማ ጃንም ሲያስገባው አሁን ያ ነገር አሁን በዱንያ በዛት እንዲመጣ ቢታይ ኖሮ የጉዳው ክብደቱና ግዝፈቱ ትልቅ ከመሆኑ ተነሳ ወይም ደግሞ ከመግዘፉ ተነሳ በጣም አስፈሪ ጉዳይ ታይ ነበር ይላል وذلك يهدون بتشارو ምክንያት لما قدمت ايديهم እንዴ ተባለ አላህ በድሉያቸው ጮቂናቸው አይደለም መቅጣቱ አምሮት አይደለም ዲማ ከተበታ ይዲ ልጅጆ በሰራቸው ነው ያኒ ኩፍር መስራታቸው ነው ኩፍር በጅ ነው የሚሰራው እንጂ ኩፍር ኮ በጅ አይሰራም በልብ ነው በአንደበት ነው በአካለ ግን ብዙ ጊዜ ነገራት ወደ እጅ አስተጋጅ ለአን አክሰራ አማቱ ዛወር ቢል አይዲ በጅ ስለሚተገበሩ ነው እንጂ በሚላስ በልብ በአካል ስለዚህ ጅዞ ለደል ኩል ነው ግን እጅ ነው ለየበት አብዛኛው ስራዎች በጅ ነው ጋር ዲማ ቀደመት ያዳ ዲማ ቀደመት አይዲ ኮ ወመንዘሩ ማ ቀደመት ያዳ ولا اسم في معروف يعني ولا في يتعفن بين ايدي ارجلهن يدي ايديكم يداك بوزو يناغر الله جل وعلا مجاز يقول بقرينا قالو مجاز للقرينه هنا وقيل ياو يتفلقبات مندنو مالا مولو سوناس ناو كن اجهز سلاهونه ناو كون مجاز دايون يقال ايون منالك وان الله الله بما هو تنسانو ليس بذلان الابي اي بيزيد لمن ولا ذا بطام بدا يدلم كتبه تنيك بدلال لما ذا يدلم بيزيد لمن قلت عاتم اكل الله بداي بهاله مهور الى قلتنا الله ما يبدلم سوجو بسروا السرا نو يمي درسباتو وببرزكم دنيا اخيرا يوم القيامه راي فتن كدابي علي فرعون اي دابهم كدابي علي فرعون امرهم كدابي علي فرعون عند فرعون بيت سبوچ نيتا نو عادت حالت سنه طريقه كذا دي آل فرعون هنيتاتشو والمراد دي آل فرعون فرعون الناس رأيتوش لما رسمه كذا دي آل فرعون هاي أدعبهم مهالتهم كهالة فرعون وأهله وأتباعه أو سنة وطريقته والذين من قبلهم كفرعون ما كفرعون بيستبوت بفيت ينبروا عند هزبوت شيء نسمى بلا لأنه يهود مثل دعبي قوم نوه وآد وفرعون اندارو ما رسمه كفروا كفروا بآيات الله بعلا انكسوش كفروا فأخذهم الله يهون وهنا عند يوز جاكم باسع عند يعلو اتشو وعند يوز ذاتوا باتشو دعا درقوا قزين سيدرس قزين الله بدنيا تفاتشو باينتا اتشو معلوم باينتو فأخذ بدورون بونجازة نفسه الله يا ذات بألا قد اتشو لسكت انا قال لذات شو كفروا منما فرعون الناك نفسه ينبروا ان الله قوي شديد العقاب برتونو قطعت مبرت راسو برتونو ميسانو نغري اقوال اقيانو شديد العقاب مو برتونو دم قطعت يلالا فايرون عقاب قياده برتونو اذن الله من ذلك غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. هنا معنى شديد العقاب أن الله غفور رحيم. الله قطعتهم برتونا رحمتهم سفينة ولمن كان أهلا لهما. هذا نعم.